Alles Mörser. Das war es ja. Das war schon schade. قال الإيمان باليوم الآخر من دليل كل ذلك من القدر وهو يوم القيامة وما يجري فيه من أمور وأهوال أهوال يعني مسوك يوقن أهل السنة أهل السنة بذلك أن يقر ويعتقد أهل السنة بذلك يعني بكل ما سيأتي في يوم القيامة قال تعالى وبالآخرة هم يوقنون يوقنون من اليقين الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا وإن الساعة الآتية تصفح الصفح الجميل يدخل في ذلك الإيمان بالبعث وهو إحياء الموتى قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما يشاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون هذه كلها في يوم القيامة النفخة الأولى ثم الثانية أفقد الصعب وهي التي آخر علامات القيامة الكبرى آخر علامات القيامة الكبرى ينفخ في الصور فيصعق الناس أي يموتون يصعق يموتون فيجلسون 40 سنة ثم ينفخ أخرى ينفخ أخرى ثانية إذا هم قيام ينظرون كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين والإيمان بصحائف الأعمال أي بالكتب والدفاتر التي يعطاها الناس تعطى باليمين أو وراء الظهور بالشمال إيمان قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية من قال تفسير ذلك تفسير وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه أي أذيقوه كونجا ثم في سلسلة ذرعها 70 أي عرضها 70 ذراعا فاسلكوه قنوات إنه كان لا يؤمن بالله العظيم تعليل وسبابه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين وليس له اليوم هاهنا حميم يعني معين مساعد صديق ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون والإيمان بالموازين توضع يوم القيامة أي مقرر عند أهل السنة هناك موازين وميزان اختلف أهل العلم هل هناك عدة موازين أو هناك ميزان واحد الله أعلم المهم جاء لفظ ميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة في آية أخرى أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط أنزلنا فالثموش وصورة الحديث فلا تظلم نفس شيئا قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه انظر ذكر الميزان لرجل واحد فمن ثقلت موازينه أولئك هم المفلحون يعني زيد ميزان موضع الله أعلم هل كل عمل له ميزان أو أعماله كلها توضع في ميزان واحد، يختلف أهل العلم في ذلك، فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والإيمان بالشفاعة ذلك من قواعد يوم القيامة، خصائصها الشفاعة، والإيمان بالشفاعة في ذلك الموقف ميلاً من الشفاعة. شفاعة. وهي أنواع الشفاعة، أنواع الشفاعة العظمى، أعظم شفاعة يعني، وهي خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك حين يشفع في أهل الموقف، الموقف اللي سهيم سهيم قسمامية ليقضى بينهم إلى من يزمنهم أو يساب حركة. الشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها، هذه شفاعة أخرى، استفتاح باب الجنة ملانقوا الجنة يفتح فيها أن من الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن أول من يفتح يستفتح فيك ملام يطرق الباب من يقول محمد، يقول له الملك بك أمرت ألا أفتح إلا على كوكب الله، ومن يعمري شسف ملام إلا وفجر. الشفاعة في تخفيف العذاب، شفاعة من عمن يستحقه، الذي يستحق العذاب يشفع له أن يخفف عنه العذاب، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في عمه، حين يشفع في عمه أبي طالب ليخفف عنه العذاب في نار جهنم، وذلك جزاء، وذلك جزاء ما كان يحوطه تمليم له ويغضب له، أنك كسريك وكسريكيك وجلياتك كسريكك وجلياتك. شفاعة خاصة يعني مليك وياك أنا فاكا فتح جهنم بني جهنم يتفين دي سبني مشرك فسك وسباب، ساعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أعانه ودافع عنه وغضب له، تعوضه الله سبحانه وتعالى مقابل ما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم، تخفيفات في جهنم، جمرة ثانية توضع في أخمص قدميه يغلي منهما دماغه، الدماغ بالداخل الرأس، فسأل لي هاتان الجمرتان تشتعل عليه من أخمص قدميه من أسفل قدميه، فيغلي جسده كله، يتبعون داني يتبعون أيوك فقد دماغ الله، وهذا أخف عذابا في جهنم. عذاب في جهنم، خف عذابا، طيب. والشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، درجات بعض الناس، قيل إن ذلك خاص، إن ذلك خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، قيل دليل من هناك خلاف، هي شفاعة إن كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ليس خاصا به بل لغيره من المؤمنين. والشفاعة في أهل الكبائر وهم العصاة من الموحدين أهل التوحيد الذين لم يشركوا بالله قط، الذين دخلوا النار بذنوبهم، يشفع لهم ليخرجوا من النار، منها يشفع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من المرسلين والملائكة والصالحين والشهداء، أولئك كلهم يشفعون، يشفع كل إنسان بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من قسط في الشفاعة، هذا يشفع لعشرة، هذا يشفع لمئة، هذا يشفع لأهلي، هذا يشفع لولدي، هذا يشفع لقريبي، هذا يشفع لصديقي، وهكذا. فالقرآن والصيام يشفعان كذلك، هذا في الدليل على أن الأعمال كذلك تشفع، يعني تأتي سورة البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان أو غمامتان، يشفعان لصاحبهما لأصحابهما يوم القيامة حتى الصيام. يقول يا ربي منعته الطعام أو بالنهار كما يجب. وكذا أولاد المؤمنين شفعاء لآبائهم الذين فارقوا الدنيا قبل البلوغ يشفعون لآبائهم. كذلك حفظة القرآن يشفعون لآبائهم. قالوا بما توجتم لا إيه حفظة القرآن من الإنسان. والإيمان بالحوض حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل أطيب من رائحة المسك. هذا كثير من الكلام قرأناه في العقيدة كذا لسنة الجماعة وأصله مأخوذا من كتاب كتب شيخ الإسلام بن تيمية كتاب العبودية. أطيب من رائحة المسك من شرب منه شربة مفعول مطلق لم يظمأ بعدها أبدا. مفهوم؟ من شرب منه شربة أي من الحوض بريك الأنفس الله من شرب مرة واحدة أو إذا كنت كيو خبيث شربة لم يظمأ كيو أفاتي أبدا. والإيمان بالصراط المنصوب أي الموضوع يدريك على جهنم على متن جهنم. المتن وسط الشيء يسمى متن تقرأ في المتن. كذلك وسط الساعد هذا المكان سونة يتوى متن متن السفينة وسطها. المنصوب على متن جهنم أي على وسط جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فأولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول ورب سلم سلم يعني أنا مو بالله سلمش وفيك حتى تعجز أعمال العباد أن يعني تنقص وتقل لأنه يتقدم الصالحون الأنبياء ثم الذين بعدهم في الإيمان والصلاة والتقى وهكذا يقل الناس تعجز أعمالهم تقل حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا لصوت أويزي ما عنده أعمال صالحة قلت أعماله لذلك لا يستطيع المرور على الصراط بسبب ذنوبه التي أحاطت به وكبلته ومنعته من المرور على جسر جهنم. وفي جنبتي الصراط كلاليبه بزون الصراط عن اليمين وعن الشمال حديد معلق سلاليب معلقة مأمورة لأن أمريش أخذ من أمرت به. هذا لفظ نص الحديث هذا المزيلة لأن أمريش بأخذ من أمرت به لأن أمريشكم بوت فلان فمخدوش الناجي. يعني هناك من تضربه الحديد ولكنه ينجو عليكم السلام ورحمة الله. تضربه الحديد ويتألم من النار ولكنه ينجو نفيسته. فهذا تكفير له وتصفية له وهو على متن الصراط لا يسقط في جهنم نفيسته. واضح؟ ومكردس في النار. وهناك المضروب اللي هو الصاطر يضرب فيه يضرب ثم يضرب وهكذا حتى يسقط. هذا كتب الله عليه السقوط وهو خارج من قول الله عز وجل إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. فتقواه لم تبلغه ذلك الجسر أو لم تعبره ذلك الجسر. تقواك نقصت فلذلك سقط في جهنم صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليه. كل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار يوم القيامة أهواله وسكياته. والإيمان بالقضاء خيره وشره. القضاء يعني ما قضاه الله وقدره الإيمان به نعم التصديق والجزم بأن الله قدر مقادير الخلائق مثل يدوياك الخلائق يعني الناس جمع خلق خلق نموذج خلائق جمع وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا حديث مصر نفسيري في القدر ما يجنبك نقموص سوا إلي تكيانزا درس الأكوانزا نكتب قدر دائما مسائل القدر أتكيب تشنداني من مسائل من دين لو كذلك كيانزا ننزق مسائل القدر الذهن يكون صعب ujataja vitu vingine kabla lakini unataja vitu vingine kabla alafu unataja vitu vya kada kwa sababu ni masuala mختلف kuna zaidi ya kingine au kama unania kuendelea naruka na ndio unataja kada ya sunna imam kauli na amal ya mwisho insha Allah tukianza tunaanza kwa kada na alafu tunaendelea unaona ruka نريد قسم القدر لكن القدر يحتاجك مراجعة فكها يعني تكون مراجعة مسائل القدر ونكون فكها فكها يستنزان من الدين ومن جملة اعتقاد أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا كلام معروف قال تعالى فزادهم إيمانا وقال إذا سليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا فهم يستبشرون وليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد قول وعمل دون اعتقاد هذا نفاق لأن هذا إيمان المنافقين ولا فني قول ولا تمكة ولا كن لكن اعتقاد ليس عندهم اعتقاد في الإسلام فهم منافقون وليس هو مجرد المعرفة وليس هو مجرد المعرفة الإرجاء المرجع أنا سمع إيمان ما أعرفه في جوكم بإيمان نيني بس ما تندو أنا نفاسك في إيمان إنما هي ثمرة للإيمان لما تندياك لذلك قالوا أفسق الأمة إيمانك إيمان جبريل هؤلاء المرجع يقولون إيمان ما أعرفه فقط إذا عرفت أن الإيمان كذا كذا كذا إيمان بالله لليوم الآخر بالملائكة النبيين فأنت مؤمن كامل الإيمان ولا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله لا لازم الجزم أن تقول أنا مؤمن كامل الإيمان ومن شك كفر وكسيما أنا مؤمن إن شاء الله ومن أين شك عند المرجئة إذن أنت كافر كيف تشك في إيمانك كيف تشك بأن الله يبعث الناس ونعطيهم كيف تشك أن محمد رسول الله كيف تشك أن الجنة حق والنار حق لازم أسمع أنا مؤمن كامل الإيمان واضح إذن الإيمان عندهم درجة واحدة هي درجة موجة لا يتجزأ لأن هذا إيمان الكافرين والجحدين قال تعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا وقال تعالى ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يقصد هنا معرفتهم أي بالربوبية وإلا هذا الإيمان عند المرجئة هكذا كذلك يفسرون الإيمان بالمعرفة ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يعني ونكنوش ونفنج وعادا وثمودا هؤلاء كافرون كذلك وقد تبين لكم من مساكنهم كتكان مجنغ ياو نبجج ياو نمج ياو وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكفتذا نمجيه يا الله وكانوا مستبصرين وليس هو قولا واعتقادا دون عمل لأن الله سمى الأعمال إيمانا هذا كذلك رد على المرجئة الذين يقولون الإيمان قول واعتقاد أو اعتقاد الفرقة من المرجئة يكون لك المرجئة wanatoa imani al a'mal ni murji'a makundi hunaka alladhi la yara al qawl al qalb wa amal al qalb wa amal al jawarih aoni kabisa imani ni ma'rifatu ukshajua basi hasa walau i'taqadta bi qalbik ولو قلت بلسانك ولو عملت بجوارحك لو يعني مؤمن فهذا لأن الله سمى الأعمال إيمانا فقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أنا هم بما صحابة وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند بيت المقدس ماذا لأن سهل عندما أمر الله بالتحول وبدليش كله ذلك طريقه صلي ذلك بيت المقدس فأتى آت يخبر الناس عن بيواته إن رسول صلى الله عليه وسلم متجه إلى مكة وبدليش ذلك ذلك يا مكة كانوا يجين ونوليزه فشديد والي أمباو والكوفة هل يفا katika sala zao walikuwa kielekea baitul maqdis takwaje fa anzala allah fa ma kana allah liyudhi'a imana allah hawezi kupoteza imani yenu yani salatakum hasa tafsir al iman bil a'mal asema li anna allah samma al a'mal imana fa qala ta'ala ma kana allah liyudhi'a imanakum ay salatakum ila baitul maqdis hadith an abdullah ibn umar radiyallahu anhu ويعتقد أهل السنة والجماعة ما توش